بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن توفيق الله للعبد أن يوفق إلى السنة من صغره، من توفيق الله للعبد أن يوفق إلى السنة من صغره. وبفضل الله سبحانه وتعالى يسر الله جل وعلا. وإن كنا قد السلام ورحمة الله وبركاته، قد مرت علينا سنون بعد البلوغ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا. كان لي شغف لطلب العلم من زمان، وحب أيضا للعلم الشرعي، وسبحان الله، ولكن للظروف الشديدة التي كانت تمر بها البلاد في تلك الآونة ما استطعنا أن نجتمع حتى مع إخواننا المستفيدين. وكان هناك مشايخ على خير، خاصة في نصراته، أذكر الشيخ عبد الله جمال رحمه الله، الشيخ بالقاسم ليطان أيضا رحمه الله، وماتوا في سجن أبي سليم، كانوا على خير وعلى علم في كثير من المسائل تعلق سواء بالفقه أو بالتوحيد. بعد ذلك انطلقت إلى اليمن في عام 93 عن طريق أخ سلفي جزاه الله خير، دلني على مركز الشيخ مقبل بن هادي، فوصلت إلى ذلك المركز، وكان عدد الإخوة الليبيين المقيمين في ذلك الوقت ما يقارب من 16 أخا أو 17 أخا. فكانت الفترة في تلك الفترة الأمور شديدة، خاصة المعيشية، فوجدنا إخواننا صابرين على شدة المعيشة وعلى الفقر. فربما يبقى بعض الإخوان أخوان جائعا لا يجد عشاء، وبعض الإخوة ربما يبقى حافيا أشهرا لا يجد نعلا ينتعله، وبعض الإخوان ربما يغسل ثوبه يوم الجمعة فيجلس في الشمس حتى يجف ذلك الثوب ويقوم بلبسه. ثم تدرجت الأيام ومشت، والإخوة صابرون واجتهدوا اجتهادا طيبا، خاصة في تلك الفترة الأولى. والحمد لله فتح الله على من فتح من الإخوان، وجزاه الله خير. الشيخ مقبل كان آية في الصبر، آية بارك الله فيكم في الزهد، آية كذلك في التمسك بالسنة والدفاع عنها، والتحذير أيضا من أهل الأهواء والبدع. فنصره الله وأعزه الله ورفع الله قدره، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله يعز العبد بقدر تمسكه، أو يرفع العبد بقدر تمسكه بالسنة. فكان على بيضاء ليلها كنهارها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه من الرحمة ومن الرفق ومن اللين، وأوقف ووهب نفسه لله سبحانه وتعالى، وهب نفسه لله، وقته، ماله، جهده لطلبة العلم. وإذا رأى طالبا مجتهدا أحبه وأكرمه، حتى بعد أن مات إخوان وهب أمواله لله جل وعلا. فقال: دخلت إلى اليمن، أي بعد خروجي من السعودية، وأنا فقير، وأخرج من هذه الأموال وأوقفها لطلاب العلم. حتى أن ثيابه يا إخوة بعد موته رحمه الله جيء بها وفرقت بين الطلاب، حتى الثياب يا إخوان فرقت بين الطلاب، وله مناقب شتى، وهو يعد من المجددين في هذا العصر. تعلمون أن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد دينها، من اسم موصول يفيد العموم. قال العلماء: قد يدخل في هذا العموم أكثر من عالم. فعندنا مجددون جددوا هذا الدين: الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل. كان عنده يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكان آية من آيات الله أن فتح الله به بلاد اليمن، هذه البلاد التي كانت تعج بالشرك والبدع والرفض والتصوف، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشيخ مفتاحا للخير. وباب للخير على هذه البلاد الطيبة وعلى غيرها. فنفع الله بدعوته في اليمن وفي غير اليمن في أدنى الدنيا وأقصاها. فرحل إليه الطلاب من كل مكان، رحل إليه طلاب العلم أخوان من كل مكان، من أندونيسيا، من ماليزيا، من استراليا، من أمريكا، من بريطانيا، من مشارق الأرض ومغاربها، من مشارق الأرض ومغاربها. فنفع الله سبحانه وتعالى بدعوته. فكما يقال إن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله رحل إليه جمع من الأئمة، حتى يذكر عن الإمام الشافعي أنه قال لابد من صنعاء وإن طال السفر. ورحل إليه محمد بن نافع والإمام أحمد وسفيان الثوري وجماعة من الأئمة. فسبحان الله حصلت هذه الرحلة في آخر هذا الزمان أو في هذه الآونة أو في هذه الحقبة أو الحقبة للشيخ رحمه الله تعالى، كما وقعت لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. فنفع الله به نفعا عظيما. وأما صفاته وخلقه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدره وأن يرفع منزلته، فقد كان كما ذكرت لكم قدوة في ماذا؟ في أبواب الخير، ومن أعظمها أخوان التواضع. فقد كان سبحان الله من المتواضعين، ممن يهضم نفسه ويزدريها ولا يرى لنفسه فضل على أحد، حتى أنه كان يقول أنا لا أساوي بصلة، ما ترونه من الخير يا أخوان، ما ترون من هذا الخير ليس بحولي ولا بقوتي ولا بذكائي ولا بحرصي، إنما هو من الله. فكان دائما يكرر هذه الكلمات ويردد هذا الخير لله سبحانه وتعالى، فيتهم نفسه ويجرد نفسه لله جل وعلا. تفضل. فنفع الله به نفعا عظيما. وعليكم السلام. فكان يتواضع للقريب وللبعيد ومناقبه شتى، وإن شاء الله عسى الله يسهل. السلام ورحمة الله. يسهل إن شاء الله بكلمة موسعة وتكون كلمة على حياة الشيخ وترجمة الشيخ، لأن هذا من واجب الشيخ علينا. فكان كالأب يا أخوان، كان كالأب، فعلمنا وربانا وصبر على سوء أدبنا. فهذا من واجبنا على أو من واجبنا لشيخنا أن ننثر مزاياه وعلمه. وكم في ميزان الشيخ يا أخوان من حسنات عظيمة. هذا الشيخ المبارك لو رأيته لا قلت هذا رجل أعرابي لا يلتفت إليه، لكن سبحان الله نظر الله وجهه بالسنة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مشتغلا بهذا العلم العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فعليه نظرة عظيمة وسبحان الله بهج في وجهه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدره وأن يرحمه وأن يرفع درجته. ومن فضل الله عليه أنه خرج من السعودية مطرودا في حادثة جهيمان ودخلها معززا مكرما، فكان يقابله العلماء والأمراء فأكرموا غاية الإكرام. وأنتم تعلمون شريطه الأخير في المملكة السعودية. وقبر رحمه الله في مقبرة العدل في مكة بجوار الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله جميعا. وبعد موت الشيخ رحمه الله انتقلنا إلى مأرب، انتقلت إلى مأرب، درسنا عند الشيخ بعض الفنون هناك من العقيدة وأصول الفقه والمصطلح، وكذلك بارك الله فيك درسوا في التفسير وغير ذلك. ثم انتقلنا إلى مأرب إلى أبي الحسن، وكان أمره مشتبها في بداية الأمر، أي في نحو 2000 2001 2002. ثم جلسنا هناك وحتى ذهبنا على مضض حصل شيء من القلقلة ومن الفتنة، وحصلت ربما نوع من التجاوزات في بعض التصرفات. فبالنسبة لي شخصيا ذهبت على مضض ولا أعلم عن أبي الحسن أمور كثير ربما من الشباب ما يعلمها. فحصل شيء من ذهبت إلى مأرب فجلست هناك نحو 3 سنين، لكن أرض معذبة أولا، ولا بركة وجدناها ولا علم وجدناه عند هذا الرجل، فبانت ضلالاته واتضحت بارك الله فيكم آراؤه المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، وظهرت عداوته لمنهج أهل السنة والجماعة. وهذا الرجل لما مات الشيخ مقبل قال: ذهب زمن الخوف، أي كان متسترا بالدعوة السلفية وخائفا من الشيخ مقبل رحمة الله عليه. فلما مات الشيخ قال هذه الكلمة كما سمعناها أخيرا من بعض الإخوة، وترد الرجل. وتعلمون أن من استهان بالبدعة إخوان لا شك أنه ينتقل من بدعة صغرى إلى بدعة كبرى، والمعصية تجر أختها والبدعة تجر أختها. علمتم القصة التي رواها الدارمي في شأن أهل الكوفة الذين كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم؟ أنكر عليه ابن مسعود فقال الراوي: فكان أكثرهم يوم النهروان، أي من الخوارج. فالرجل تردى حتى حصل له انسلاخ من السنة بطعنه في أهل العلم وطعنه في المشايخ، حتى قال في مشايخ اليمن: هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا رعاة حمير، رعاة حمير، أسأل الله العافية أخوان. وشديد على أهل السنة، أهل الغلو دائما، أهل الغلو أهل الغلو، ويأخذ الكلمات التي من المشايخ سواء من المتقدمين والمتأخرين التي تساند قوله. وأما أهل البدع فينافح عنهم، نافح عن سيد قطب، نافح أيضا عن القرضاوي، حتى قال القرضاوي قال القرضاوي سني. فكانت حتى لي دروس لبعض الإخوة في المركز تركتها، فجاء الإخوة وطلاب العلم، وكثير من الإخوة أحيانا ألجئوا إلى مسألة الحضور السلام خاصة الغرباء. وبعدها الحمد لله استخرت الله جل وعلا السلام في الخروج من ماذا؟ من هذا المكان بعد انتخابات 2006. كان يحرم الانتخابات فصار داعيا لها مناصرا لها، وقام بارك الله فيكم مع حزب المؤتمر يدعو الناس إلى انتخاب هذا الحزب، وكانت له مواقف سيئة جدا. فخرجت استشرت أحد طلاب العلم، لعلكم تعلمون الشيخ نعمان الوتر حفظه الله، هو كان متوقف ثم الحمد لله رجع للشيخ محمد الإمام، وقال لي: إذا كان عندك قدرة على الخروج فتخرج. فخرجت الحمد لله إلى منطقة يقال لها الجوف، فجلست فيها 5 سنوات. كان عبارة عن مسجد ومكتبة، مركز أو معهد مصغر، كان معنا مجموعة من الطلاب، فمع الحمد لله دروس في هذا المعهد في العقيدة وفي الأصول، أصول الفقه، في التوحيد، في التفسير، الحمد لله. وبقيت هناك في منطقة الجوف نحو خمس سنوات دعوة إلى الله. والحمد لله هذه الأيام كنت في مرت بنا القافلة التي جاءت إلى أكتاف، وكنت معها وحتى وصلت إلى أكتاف. ثم بعد ذلك الوالدة كان لها أمر برجوعي، فسألت الشيخ الفوزان حفظه الله، فقال لابد، فرضى الوالدين في هذا الباب مقدم على جهاد الرافضة، وأيضا قال: ترجع إلى بلدك وينفع الله بك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم. وأنتم تعلمون أن العلم يا أخوان من أعظم ومن أجل العبادات ومن أجل القربات. فلهذا قال القائل كما قيل: العلم صلاة السر وعبادة القلب. فهو من أجل وأعظم العبادات لمن حسنت نيته، لمن حسنت وصلحت نيته، فهو من أجل العبادات كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالذي ينبغي ما دام أنه عبادة أمر الله بها، فالواجب على الإنسان أن يتقرب بها إلى الله، وأن يجعلها عبادة يحتسب الأجر من أجلها، يحتسب الأجر من أجلها. فالعلم يا أخوان حجة لك أو عليك، إن صلحت نيتك وصدقت مع الله واحتسبت الأجر لله جل وعلا، فاعلم أن هذا العلم منزلته عالية ومرتبته رفيعة، يرفعك الله في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا بد أن نجاهد النفوس، فما من نفس أخوان إلا وفيها شر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس مجبولة على حب الظهور، مجبولة على حب الثناء، على حب مدح الناس، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه، لأن هذه النفس أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاء من حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه. المجاهد، قال العلماء الهنا للكمال، أي المجاهد الكامل يا إخوان من جاهد نفسه. فللنفس غوائل، وللنفس بارك الله فيكم أمراض، وللنفس شرور. فعلي وعلى إخواني جميعا وطلاب العلم أن نحاسب أنفسنا. لماذا نطلب العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ هل من أجل أن نتصدر؟ هل من أجل أن يقال؟ هل من أجل أن يشار إلينا؟ هل من أجل أن يقال حافظ لكتاب الله؟ هل من أجل أن يقال قارئ؟ هل من أجل أن يقال خطيب؟ فالإنسان عليه أن يتقي الله في نفسه. خسارة عظيمة يا إخوان، وأي خسارة أن يكون هذا العلم حجة عليك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان عليه أن يجاهد هذا القلب، وأن يجاهد هذه النفس، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى في أن تكون نيته خالصة صافية لله جل وعلا. فالله يا أخوان، الله الرياء يطرأ على النفس، لكن قد يسترسل مع العبد، قد يسترسل معه فيقعه في مأزق عظيم من الشرك الأصغر، وقد يسترسل حتى يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه، فالنية مطية كما يقال. فالله على مجاهدة هذه النفوس. إياك ثم إياك أن تطلق لنفسك عنانها، بل عليك أن تأخذ هذه النفس وأن تحاسبها في أعمالك كلها، في طلبك للعلم، في طاعتك لله سواء القولية أو الفعلية، فصلاتك، إحسانك لوالديك، إحسانك لجيرانك، زيارتك لأرحامك، في أي فعل أخوان لابد الإنسان أن يتقي الله في هذا الأمر العظيم. وأنتم تعلمون أن العلماء من حسن تصنيفهم وترتيبهم يذكرون في كل أو في أول كتبهم باب إيش؟ النية، أو يفتتحون بحديث يدل على هذا المغزى. الإمام البخاري افتتح كتابه بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. كذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين افتتح أيضا كتابه بباب النية، أيضا في كتابه الأربعين النووية هذا الكتاب المبارك افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. فالله يا أخوان، الله في مجاهدة النفس. نحن بشر، والإنسان تعتري هذه الأدواء وهذه الأمراض وهذه الغوائل، لكن عليه أن يجاهد نفسه، وأن يطلب العون من الله، وأن يجاهد هذه النفس. وأنصح نفسي وإخواني بمراجعة كتب ابن القيم، كتب مفيدة في هذا الباب، لأن ابن القيم إذا قرأت له فكأنك تقرأ رجل يخاطب النفس، يخاطب الروح، يخاطب هذه الروح التي بين جنبيك، فالأمر خطير. يوم أن تطلب العلم لغير الله مصيبة عظمى، تتعب وتكد وتخسر وقتك وجهدك ومالك. ومع هذا من أجل أن يقال، أولا ما سيجعل الله بركة في علمك، لأن الغير المخلص يا إخوان الله ما يقبله، بعيد من الله، بينه وبين الله وحشة، بينه وبين الله بعد. وسيجعل الله سبحانه وتعالى البغضاء في قلوب له في الأرض في قلوب الناس. فالإنسان عليه ألا يكون في قلبه التفات لغير الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه. قال سفيان أو غيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا إيش؟ لله. لأن هذا العلم دلهم على أن أمر الإخلاص عظيم. كيف تساوي بين رب الأرباب وتساوي بين الضعيف الذي خلق من تراب؟ كيف تساوي؟ ماذا ترجو من هذا المخلوق؟ إن مدحك اليوم ذمك غدا، وإن ذمك السلام وإن ذمك اليوم مدحك غدا. فالمخلوق لا يعطي ولا يمنع، الله جل وعلا هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله هو الذي يعز وهو الذي يذل، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. فلا بد الإنسان يكون عنده توحيد وعنده صدق مع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصل الدين يا إخوان، يوم أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه من هذا الداء العضال، وهو داء الرياء. هذا الداء العظيم يا إخوان خافه النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه، وهم أعلم هذه الأمة وأعمقها فهما وأكثرهم تقوى وصلاحا. عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا التنزيل، أخذوا من مشكات النبوة مباشرة، زكاهم الله. مع هذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لما نزل أو لما قال الله جل وعلا: واجنبني، على لسان إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم خشي على نفسه من الشرك وعلى ذريته، وهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء، ونسبت له الملة، ملة إبراهيم. فسبحان الله. فلهذا قال العلماء: كلما قوي توحيد العبد، بارك الله فيكم، خشي من الرياء، وكلما ضعف توحيده أمن من الرياء والنفاق. فلهذا يقول ابن أبي مليكة رحمه الله ورضي الله عنه: أدركت 30 أو 40 من الصحابة كل يخشى على نفسه من ماذا؟ من النفاق. 40 يا أخوان من الصحابة أو 30 كل يخشى على نفسه من النفاق. فالأمر خطير والأمر عسير، ليس باليسير يا أخوان. فالله الله في مجاهدة النفوس في هذا الأمر العظيم، هو التجرد لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم الكتب التي تعين على مثل هذه الأمور، كتب ابن القيم رحمه الله، أيضا الكتب المتعلقة بأداب طالب العلم كالمقدمة للنووي في المجموع، أيضا أخلاق الراوي والسامع، بارك الله فيكم، أيضا الكتب الموجودة للمشايخنا المعروفين، أيضا الأشرطة العلمية في هذا الباب، حتى الإنسان يجد بارك الله فيكم يربي نفسه. المسألة ما هي مسألة علم مجرد، كما قال أحد السلف، قال إنما أظن ابن مسعود أو غيره: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم وهذا القرآن يا أخوان حجة لنا لا علينا. لما الإنسان يقرأ في كتب السلف قد يعتريه الإنسان شيء من العجب أو شيء من الغرور أو شيء من، فإذا قرأ كتب السلف كيف كانوا يحفظون، كيف كانوا يتعبدون لله، كيف كانوا يقرؤون، كيف كانوا ربما، فيستصغر نفسه، ما يرى، ما نحن بشيء يا أخوة، ما نحن بشيء أمام أولئك القوم الذين سبحان الله وفقهم الله وبارك الله في أوقاتهم، وبارك الله في ماذا، في طلبهم للعلم وفي تعليمهم. الواسطية التي الآن تشرح في شهور كتبها شيخ الإسلام يا أخوان، ما بين إيش؟ ظهر وعصر، ما بين ظهر وعصر إلى أهل الواسط. فسبحان الله، يذكرون عن الأئمة، يكتبون كتب عظيمة، كتب سبحان الله في أوقات يبارك الله لهم فيها. فأوصي نفسي وإخواني بهذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخلاص، حتى تقع البركة، كما قال ابن المبارك: رب عمل قليل عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه في تحقيق هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخلاص لله، فهو التوحيد، وهو أساس الدين، وهو العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وهذا هو الأصل. إذا كان الإنسان ما عنده إخلاص لله، فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وكذلك على طالب العلم ألا يغتر بنفسه، وألا ينفث الشيطان في روعه أنه على علم وعلى تقى وعلى صلاح وعلى. فالإنسان عليه أن يزدري نفسه وأن يهضمها. قالوا أحد العلماء رأى الناس في عرفة، فرآهم مبتهلين، رآهم بارك الله فيكم مبتهلين ويدعون الله جل وعلا وعلى بكاء وخشية، فامتهن نفسه، قال: لولا أن أقول أنا بينهم لقلت إن الله قد غفر لهم، لكن أنا بينهم ربما أحجز رحمة الله ومغفرة الله عن هؤلاء. حتى ذكر عن سفيان الثوري أنه كان في الحرم يطوف، فكان يريد أن يقبل الحجر، فقيل سفيان، قال له: اسكت. قال: هذا العيش، هذا العيش، بمعنى ما أراد أن يظهر بين الناس، مع أنه سفيان العالم العابد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فالإنسان عليه أن يزدري نفسه. وأنتم تعلمون حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلا قال لأخيه، وهو قصة بني إسرائيل أو قصة من قصص بني إسرائيل الصحيحة، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: لا غفر الله لك، فحشرهم رب العالمين، قال: من يتألى علي؟ فأدخل المطيع الجنة، عفوا المطيع النار، وأدخل العاصي ماذا؟ الجنة. وكما يقول ابن القيم في الفوائد: الطغيان، أعظم طغيان يا أخوان، هو طغيان الطاعة، طغيان الطاعة. فالإنسان قد يقوم الليل أو يصوم النهار أو يطلب العلم أو يستفيد، فيحصل له شيء من الغرور والعجب، فهذه مصيبة عظمى. فلهذا جاء عن أحد السلف قال: لأن أصبح عاصيا نادما لله أحب إلي من أن أصبح مطيعا مغرورا، أو بهذا المعنى. فعلى الإنسان أن يتقي الله، وإذا قدم عملا صالحا فعليه أن الله أعلم هل قبله الله أو ما قبله، لا يعظم هذا العمل الصالح بين عينيك. فلهذا يقول ابن القيم، يقول: الموفق من جعل معاصيه بين عينيه وطاعته وراء ظهره، والشقي من جعل طاعته بين عينيه، مغرور بالطاعة، مغرور بالعلم، مغرور بما قام به من الأعمال الصالحة، ومعاصيه وراء ظهره. فالله الله يا أخوان في الغرور والعجب، فهذا مرض وعضال وداء، نسأل الله العافية. فالله الله في مجاهدة النفس في هذا الداء. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، كان من أكثر الناس تواضعا لله جل وعلا. فلما فتحت مكة طأطأ نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه ودخلها عليه الصلاة والسلام وهو مطأطئ رأسه شاكرا لله جل وعلا، حتى أنه بعد فتح مكة وبعد دخوله وتكسير الأصنام صلى 8 ركعات في بيت أم هاني. قال بعض أهل العلم: هذه صلاة الشكر، هذه صلاة الشكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح حال البلاد والعباد. والناس أخوان يصلحهم العلم، العلم هو الذي يصلح أحوال الناس. ما أصلح الله الكون إلا بالعلم، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أصل البشر يا أخوان أصل الإنسان ظالم جاهل، فلهذا قال العلماء أصل الذنوب ترجع إلى أمرين كما يقول ابن تيمية، إلى الأصل إلى الجهل والظلم. وكما قال ابن القيم أيضا هذا المخلوق مركب من أمرين، من شهوة ومن عقل. الملائكة من عقل فأطاعت ربها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش ما يؤمرون. والبهائم من شهوة وهي مطيعة لله كونا وقدرا. وأما بنو آدم أو الإنس والجن ركب الله فيهم عقلا وشهوة، فإن غلب العقل الشهوة كانوا أفضل من الملائكة، على القول بأن صالح البشر أفضل إيش من الملائكة. وإذا غلب الشهوة العقل كان أخس من ماذا؟ من البهيمة. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسان عليه أن يعلم أن هذا العلم هو الذي يصلح الناس ويصلح أحوال الناس، أحوال الراعي، أحوال الرعية، أحوال الحاكم، أحوال المحكوم، يصلح أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم. فإذا تعلم الناس وصاروا على بصيرة أعطوا لكل ذي حق حقه، أعطوا حق الله جل وعلا عليهم من التوحيد والصلاة والحقوق المالية وغيرها كالزكوات وغيرها، أعطوا للوالدين حقوقهم، أعطوا للمرأة حقها، للبنت حقها. فالناس لو انتشر العلم العمل العلم النافع فيهم وعملوا به والله لا بإذن الله جل وعلا سيأمنون على أنفسهم على دمائهم على أعراضهم، وسيعيشون في رغيد وفي نعيم في الدنيا قبل الآخرة، وفي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فلهذا علينا دائما أن نسعى إلى أن نرفع الجهل على الناس وأن نعلم الناس. الجهل يا أخوان يقتل صاحبه، الجهل يعيق صاحبه، الجهل يبعد صاحبه عن الخير. فالله الله في بيان قيام إقامة الحجة وبيان المحجة. ولا لا نفتر، بعض الناس يريد أن يعلم يوم أو يومين أو يأمر يوم أو يومين وخلاص احنا قمنا الحجة، لا، بل علينا أن نطرق الباب، ومن طرق له الباب أو من طرق الباب فتح له. فالإنسان يكرر. الشيخ بن باز كم درس الأصول الثلاثة يا أخوان؟ ممكن درسها 300 مرة. كم يدرس ويدرس ويدرس ويدرس. فالإنسان الذي يحتسب الأجر دائما يكرر، خاصة مسائل التوحيد لما فيها من الخير العظيم. فإن الأمة إذا كانت على توحيد فهذا خير عظيم ومنة عظيمة من الله، فيدفع عنا الله جل وعلا بهذا التوحيد مصائب بارك الله فيكم عظيمة. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حال البلاد والعباد. فدين الإسلام ما انتشر يا إخوان إلا بالعلم، وما قام هذا الدين إلا بالعلم والحجة. وأما السيف كما يقوله بعضهم يقولون انتشر دين الإسلام بالسيف، هذا خطأ. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد ليس ما انتشر دين الإسلام بالسيف، وكذلك الشيخ العثيمين يذكر هذا في شرح الزاد، وإنما السيف كان وسيلة فقط، وإلا الأصل الحجة البيان العلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا شك ولا ريب أن حجة الله جل وعلا أقوى وأظهر وأبين. فالله الله في الاهتمام بالعلم الشرعي ونشره بين الناس مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه، وكذلك رد الفضل له جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير وغليق شر، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.